هناك بعض الناس إذا أمرتهم ونهيتهم قال أحدهم أنا حر، ما لك دخل ولا أنت داخل معي الخبر. نرجو توضيح ذلك وحدود الحرية المسموح بها على ضوء قوله تعالى لإكراه في الدين. وكذلك بعض الناس إذا أمرتهم أو نهيتهم عن منكر كبعض وسائل الإعلام وغيرها قال لو فيه شيء ما جابته الدولة غير ذلك. هذا غلط، قول أنا حر هذا غلط، هذه كلمة شيطانية لا تجوز، ليس بحر في ترك ما أوجب الله وفعل ما حرم الله، حر في التصرف في ماله وبيعه وشرائه إذا كان رشيدا، وحر في هذه الأمور. أما في ركوب معاصي الله أو في ترك ما أوجب الله ليس بحر، بل يجب أن يتقيد بالدين ويلتزم بالدين وأن لا يخالف ما شرعه الله. وعلى إخوانه الإنكار عليه إذا تعدى الحدود فترك الواجبات أو بعض الواجبات أو ركب بعض المحرمات ليس بحر، بل يجب الإنكار عليه ويجب أن يتقيد بشرع الله. يقول الله سبحانه تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقول في المعاصي تلك حدود الله فلا تقربوها. فالمؤمن مأمور، المسلم مأمور بأن يلزم الحدود ولا يتجاوز الحدود ويتقيد بشرع الله ويتباعد عن محارم الله. أما قولها أنا حرمة معي في القبر هذا غلط، هذا من كلام من مكائد الشيطان، يود الشيطان أن كل واحد يقول هذا حتى لا يقبل من أخيه، نسأل الله العافية. وكذلك قول بعض الناس لو كان هذا منكر لما دخل في البلاد أو لما خرجوا الدولة هذا غلط، ليست الدولة معصومة، قد يقع منها ما يقع من غيرها من الخطأ والزلل، قد يدخل الشيء خفية عليها وقد يوجد بين الناس ما لم تسمح به الدولة. فالمقصود أنها ليست الدولة أي دولة ميزان، الميزان قال الله ورسوله، قاله الله ورسوله ما قاله الله ورسوله. فالدولة قد تخطي وقد تغلط وقد تعصي، فليست معصومة وليست حجة في حل ما حرم الله ولا في إسقاط ما أوجب الله. هذا ما يقوله إلا جاهل لا يعرف الشرع، الشرع قال الله قال رسوله وهو قال في الدولة الفلانية والدولة الفلانية.